فلذلك يجب أن يقرأ كتب المصطلح كمثال أمامنا بهذه الخلفيات، أنه ليس كل شيء في هذا الكتاب، إن الذي يوجد في هذا في غير هذا الكتاب في مخالفة من وجهة نظرنا على الأقل لغيرنا أو زيادة عليه، سببها تدرج العلم أو تدرج الاطلاع أو تدرج البحث حتى وصل إلى هذا الإيه الذي وصل إليه. وبالتالي أنا ما أقدرش أقول إن أنا بعد ما قريت الكتاب ده إن أنا بقيت عالم في المصطلح، ما أقدرش، بل إني لو خدت نفس الكتاب ده وراجعت على تطبيقات السيوطي ممكن ألاقي فيها تطبيقات مش في الكتاب. لو راجعنا نفس الكتاب ده على كتابه اللي هو بقول لحضراتكم عليه اللي هو شرح ألفيته اللي هو البحر الذي ذكر ده، هتجد ان زوائد، يعني ممكن أن مثلا من ضمن الزوائد ان هو بمناسبة ابو داود يحط نسخة كاملة من رسالة ابو داود لأهل مكة كاملة، ما يحطهاش هنا. النسخة دي دوروا انتوا دلوقتي على جميع مكتبات مصر، اللي لقيتوا النسخة دي يبقى لكم الكلام. ناحت فين؟ ضاعت مع ما ضاع من نوادر المخطوطات، ولا أجابت عن كل ما في الذاكرة. وإحنا عشان كده اتفقنا مع الدكتور أسامة إن اللي عنده أسئلة يكتبها وفي ورقة، وهو الراجل مشكورا هيراجعها بعد الدرس، وقبل ما نخلص بمدة هو هيقول للشيخ وقف، هنوقف عشان خاطر ندي فرصة للإجابة على هذه. بس اللي أنا برجوكم فيه حاجتين: الأولى إن إحنا بلاش نسأل عن الأشخاص. واحد يقول لك إيه رأيك في النملة اللي كلمت سيدنا سليمان؟ لا، إحنا ملناش دعوة، هو ربنا قال إنها نملة والنملة سألت سيدنا سليمان وأنطق الذي أنطق كل شيء. أيضا أنت ما تجيش على الشيء الواضح وتقول وضح. أنا ما أقدرش أقول معذرة يعني اللي يسأل سؤال إن إحنا نقلل من شأنه، لا، إحنا أصلا قاعدين هنا على أساس إننا نرجو أن نسهم في المساعدة على إنه تتسع مدارك الطالب، أو إنه هو على الأقل إن كان متعقد من علم يقبل عليه أو شيء من هذا. فإحنا مش معنى أنه ما تسألش إلا في كذا أن إحنا بنغلق عليك الباب، لا، هي عملية تنظيمية لا أكثر. وإحنا ربما السؤال عن الأشخاص نفسه لا يقدم فينا ولا يؤخر، إحنا بندرس قضايا علمية ونبين ما نراه فيها. كذلك رأيي بناء على اللي سيقرأ علينا مش ملزم لأي حد فيكم، بحيث ان يقول لك والله ده الشيخ احمد متبني الراي الفلاني، وواحد يجي يقول لي رايك ايه في كذا. احنا يا اخوان في العصر اللي احنا فيه دلوقتي في حالات كثيره نعتبر وراقين، ما احناش مجتهدين. يعني دائره الاجتهاد بالنسبه لنا الان مش بالسعه اللي كونت كتاب زي ده. فلذلك انه لما نقدر نوصل كمية زي كده الأول وتخزن في ذاكرة طالب العلم، يبقى الكلام أو البناء عليها بعد ذلك أمر أيسر بكثير من لو إن إحنا بدأنا بالفراغ أو بالبداية. فبلاش الأسئلة اللي في الأشخاص عشان خاطر نبقى نوفر ونخليها لحاجة مفيدة. ما أقوله في المسائل العلمية هو ليس الشيء الوحيد أو الشيء اللي هو صح وكل ما كان فيه غلط، لا. أنا كنت إمام وخطيب في جامع في السبتية، والراجل جاء سأل لي في الصلاة فبيقول لي كذا كذا، فقلت له والله الصلاة كده جائزة بس مع الكراهة. هو راجل طبعا صاحب ورشة كبير هناك شارع السبتية، كله ناس يعني من أهل اليسار. فراح هو سأل واحد تاني في مسجد اسمه سيدي سعيد، سيدي سعيد ده أحد التابعين اللي مدفون في السبتية. وجاتني يوم تقريبا او ثالث يوم وبصيت لقيته بيبص والله ده انت الكلام اللي انت قلته لي هو اللي قاله لي الشيخ بتاع سيدي سعيد بالظبط. قلت له طب كويس الحمد لله. قال لك ايه بقى؟ قال لي انه هو الصلاة باطلة مع الكراهة. فدلوقتي انا اعمل ايه؟ انا قلت له جايزة فطلع وبعدين جايب واحد بقى مؤكد ده شيخ والشيخ ده زميلي وانا عارفه وراجل فاضل. قال هو قال لي بزي زي انت ما قلت. طب انا قلت لك ايه يا مبارك؟ قال انت قلت لي الصلاة باطلة مع الكراهة. فانا ارجو ان احنا يعني ايه نخلي بالنا شوية ونخلي الاقوال البيت الشعر المعروف ما آفة الاخبار الا رواتها. بقدر الامكان احنا ننفع نفسنا بالدرجة الاولى، واذا حبيت انت يعني تفيد غيرك ما فيش داعي انك تنسب لفلان. انا بقول لحضرتك ان احنا في النهاية لما تحقق المسائل الان تجدنا ورقين. انا قريت كتابين شوية واللي فهمته فيهم ما يغيرش البنية اللي بيسموها الاصلية. فانت تروح عاملني امام مستنتج وانت مستنتج المستنتج وبعدها مستنتج المستنتج ليه يا عم؟ مش وصلت الحكاية لكده. فلذلك يعني ايه نتجنب برضو تفريع الامور اكثر من اللازم. واحيانا تكون حضرتك مع الاحترام طبعا الشديد لكل الاخوة الموجودين وهم منتبهين لاستيعابهم. انا ما بقولش ان هم لا قدر الله مش في درجة استيعاب، لكن قل من لا يسهو. فلذلك يعني ايه اعتبروا اي شيء انا قلته غير اللي في الكتاب هو رأيي الخاص، ان اصاب فهو يعني لي اجرين، وان اخطأت برضو ما ازال لي اجر، لان ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ليس هناك احد يستطيع ان يقول اني لا اخطئ او اني كذا، لان نبقى بعد كده نتحول الى عصمة، والعصمة ما هيش من شأن البشر الا من عصمه الله سبحانه وتعالى. فلا نجعل واحد فيه اي واحد يستطيع ان يقول طالما هو بشر وغير نبي ان يقول انا معصوم لا اخطئ، ما يصحش. فلذلك الاخطاء انا من اولها دلوقتي اهو قدام الدكتور اسامه وقدامكم انت ان شاء الله شهود ودول انا اخطئ. لا اقول لكم اني انا كل ما اقوله اكون مصيب فيه، ممكن اكون مصيبه لكن مصيب لا. فلذلك ارجو يعني ان او تتلقى المعلومات على هذا الضوء، ان واحد غلط هل خلاص تهدت الدنيا؟ ما دام انه لم يتعمد الخطا ولم يقصد مثلا الإضرار بالعلم وهو لا شك وقع في الخطأ رغما عنه، أقل شيء إن إحنا الرسول نفسه قال له إنه ده له أجر غصبا عنا. فواحد يبقى مأجور، أنت تحوله إلى مأزور؟ لا تملك هذا. بس والله أعلم. وأنا طولت يا دكتور أسامة، الله يكرمك، تفضل يا مولانا. في محله ونعمة الكفاية. الله يبارك فيك. الكتاب ده اللي هو طبعه الشيخ عبد الوهاب انا عرفت ان هي متاحه. التعليقات اللي لفضيله الشيخ رحمه الله عليه، هو رجل درس لنا وكان عالما فاضلا محققا. واذكر ان الشيخ السماحي لما اشرف علي انا كنت بكتب في شخصيه، فقال لي انا في النصوص اشرح لك اي نص، لكن موضوع الكتب وإنها موجودة فين والمؤلفة وخططها تروح لعبد الوهاب. طبعا هو ما كانش يدي ألقاب لأنه قرينه. قلت يا مولانا ده هو الشيخ مش مشرف علي. قال لي أنا هكلمه. قلت طب اسمعنا الشيخ عبد الوهاب لأنه بعيد بيته علي على سكن. قال لي عبد الوهاب ده فار مكتبة بيلم ويجمع الكتب من وهو في الثانوي، فانت روح له انا هكلمه وتستفيد منه. فكان الرجل عالما لكن هتلاحظ مثلا ان جميع هوامش مش محولها ولا على مرجع حتى وفيات الاشخاص، وليس معلوم ان هو اوحي اليه بوفاة هذا الشخص. انما انا طبعا شايب اهو، انتوا شايفيني، ما كانش الوقت اللي هو كتب فيه الكتاب ده ولا الوقت اللي درسونا كان مطلوب ما تطالبنا به الان الانظمة البحثية، انك اذا ذكرت مرجع ذكرت كلمة لابد ان تحيلها. طبعا هو الحاجة للإحالة خلي بالكم ناشئة من شدة الجهل، هم كانوا يأنفوا من هذا. ليه؟ لأنه هو لما يقعد يرى التدريب يبقى أرى مثلا 10 كتب في الموضوع قبليه، فما هوش متوقف انك تقوله في جزء كذا ولا صفحة كذا. لكن تغيرت الأمور دلوقتي، لو انت لا قدر الله عملت رسالة وانا اشرفت عليك اقول لك لازم تحول. ليه؟ لان احنا الان ادراكنا للعلوم بحيث نستغني عن الإحالة صعب، والكتاب بقى له دلوقتي 10 طبعات و5 طبعات و6 طبعات، فما كنتش تديني إحالة أتوه، لكن هم ما كانوش يتوه، ولذلك كانوا يكتفوا منا بهذا. الوقت تغير فأصبح اللي احنا بنراه الآن ضروري، هم كانوا يروه كمالي. فستجد، تخيل بقى انت راجل عالم كل الهوامش دي كتبها ولم يحل على كتاب واحد، وهي كلها هوامش مفيدة وعلمية، وبعضها لغوي وبعضها بلاد وبعضها وفيات وبعضها كذا، وهو لا يحيل على كتاب. ليه؟ لأن الكتاب عنده هو عارفه ومعروف. فلذلك لا يشكل مثل هذا أيضا مغمز في هذه التعليقات، لأن وقتها كان كده. واحد بقى تاني لما نيجي الناس يقول لك الله شيخ عبد الوهاب ما كانش بيحول، طب انت موت بقى وارجع لغاية الوقت اللي هو كان فيه وخدنا نرخر معاك عشان نناقش على مستواه. ما ينفعش. كل عصر يا مولانا الضروري يصبح كمالي والكمالي يصبح ضروري، وانت ابن عصرك. لا نستطيع ان يعني نعيدك إلى الوراء، وأيضا لا نستطيع أن نقدمك. فلذلك لا ينبغي أنه، لأن واحد بقول له طبعا بعد ما استقرينا على الكتاب قال لي بس أصل تعليقات الشيخ ما هيش محالة على مراجع، قلت والله ده كان هو السائد في وقته ولا يشكل أيضا مغمض. وأنا بحس أن بعض الإخوة بدأ النوم يداعب جفونه، وفيه حاجة أنا بقولها إنه فيه علاقة بين النفس اللي بيطلع منا ده وبين النعاس، فأتمنى أن يأتي صيدلي يأخذ هذا النفس ويضعه في براشيم عشان تهدئ أو تساعد على النوم بدل من الشغلانة دي. فبقدر الإمكان يعني إيه، الحمد لله أن أعصابكم هديت لدرجة أنكم تناموا، وإحنا هنخلص ونيجي ماشيين في شباب من هنا. قول يا مولانا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ الجلال عبد الرحمن ابن الكمال أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى ورفع في الجنة درجته وألحقنا وإياكم به في الصالحين ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل أنساب من انقطع إليه موصولة ورفع مقام الواقف ببابه وآتاه مناه وسوله. اسمحوا لي ان الشجعات دي كانت اصلا مستطابة ومستملحة في وقته، وانه هو يذكر فيها الفاظ متعلقة بالاصطلاح، ولكن مقصوده بها ليس المعنى الاصطلاحي، وهذا يعتبر من الأساليب البلاغية التي كانت في وقته مطلوبة وتعتبر يعني شيئا ليس بمثل ما قد ينظر إليه معاصرين، إن مسألة السجع دي مسألة باردة أو أن هي كذا أو أنه كذا، لا، ده أيضا من لوازم العصر مع حسن الصياغة ومطابقة الموضوع. نعم. والألفاظ اللي بيستعملها دي هو يقصد بها معاني تارة تناسب الموضوع وتارة تناسب السجعة التي أرادها. نعم. وهو مثلا إحنا ناس مصريين ما بيقروش ورش إلا للتعلم، لكن هو هنا قال وسولة، شال الهمزة. الهمزة اللي بيشيل الهمزة في القراءات ورش، أما تجيب إخواننا المغاربة وتعمل معاهم لا يمكن يحطوا الهمزة أبدا، هم يقرؤون ورش بدون الهمزة. فهو الراجل مصري على حفص، إيه اللي خلاه يحط يشيل الهمزة؟ عشان السجعة. فإذا الصياغة دي سببها هو هذا. واحد بقى فينا يكتب 3 صفحات مش كتاب زي ده ويقول لك لا أنا أستفتح بما استفتح به الجلال. يا عم لما تبقى زي الجلال أعمل كده، أو لما يبقى مخاطبينك هم الناس اللي كانوا هنا، هو كان مكانه تقريبا في الحتة اللي احنا دخلنا منها دي الشيخ السيوطي، لما تبقى انت بأهل هذا العصر اعمل. لكن الناس وقت أصبحت تعتبر ده أسلوب أيا كانت بالنسبة للملم انه أسلوب عالي، يعتبروه لا يعني أسلوب مش هو المطلوب. فانت ما تجيبهمش على الشيء اللي هينفرهم وتعمله، لكن ما تجيش على ده بيضه وتنقده. تفضل يا شيخ. قال وأدرج في زمرة أحبابه من لم تكن نفسه بزخارف المبطلين معلولة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة برداء الإخلاص مشمولة، وللملكوت الأعلى صاعدة مقبولة. يا رب اللهم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ به من إكمال الدين مأمولة، وآتاه جوامع الكلم فنطق بجواهر الحكم، وفاق من حدائق أحاديثه في الخافقين شذا أزهارها المطلولة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الأصول الكريمة والأمجاد المأثولة. المطلولة دي هي موجودة كده ولا انت صلحتها يا دكتور؟ لا انا صلحتها. صلحتها، لانه قد يكون واحد معاه الطبعة ولا يلاقيش انها مش صلحة، فهو التصليح ده ممكن طباعي ممكن كذا، فهي المطلولة هو ده الصواب. فاذا نطق الشيخ وانت لقيت في نسختك الكلمة مش مظبوطة، اعرف انه هو هيصوبها دون ان ينبهها. دي احنا بننبه عليها عشان لو صادفتنا هتصادف لازم، وما فيش اي كتاب يطبع ان شاء الله يكون ملزمه واحده يخلو من اخطاء الطباعه، فضلا عن ان يكون اخطاء الصف اخطاء كده. فهو اللي موجود في كده الدم المطوله، لكن هو وجد طبعا بحكم ممارسه الفن انه والسياق ما تنفعش المطوله، فحط لها اللام. فإذا كانت عندك باللام احمد الله على الصواب، إذا كانت رايحة منها اللام حط فيها اللام. نعم. قال أما بعد، فإن علم الحديث رفيع القدر عظيم الفخر شريف الذكر، لا يعتني به إلا كل حبر، ولا يحرمه إلا كل غمر، ولا تفنى محاسنه على ممر الدهر. طبعا هو شارح الشيخ شارح كلمة الغمر وكلمة الحبر وكده، بحيث ان هي ايه لو احنا ما قلناش عليها، يعني دي من المفروض انتم الحمد لله يعني نعتبركم باحثين لست طلبة مبتدئين، فسهل دي انها ايه لا نقف يعني عندها. قال ولا تفنى محاسنه على ممر الدهر، وكنت ممن عبر إلى لجة قاموسه حيث وقف غيري بشاطئه. شوف قاموسه دي احنا كل اللي احنا عارفينه في الإطلاقات انه على القاموس المحيط، لكن هو القاموس الكلمة هنا في في في معناها غير المعنى اللي احنا نريد هذا. هو معظم النهر يعني انه هو مشي في النهر ده وقطع مرحلة كبيرة، فيطلق القاموس على وسط النهر او على معظم النهر. لكن اللي احنا عارفينه القاموس القاموس، فده اللي خلينا نقول ان القاموس هنا السياق يمنع ان يكون مقصوده القاموس اللي فيه كلمات مرتبة هجاء. هل هنا لما اقول لك عرف انت القاموس تقوله زي كده ولا هو هنا بمعنى خاص بسبب القرينة؟ بسبب القرينة. فانت اذا لاحظت القرائن تزول عندك اشكالات تعدد استعمالات اللفظ. وفي واحد عندي كتاب انا كما يعني مكتوب عليه العشرات في اللغة، يعني الكلمة اللي لها عشر معاني. انت عايز تفتح المعجم الوسيط او مثلا القاموس او كده لها معنى يفضل المعنى ده معك الى يوم الدين؟ لا، هذا احد الاطلاقات. فلذلك تكون انت منتبه لمثل هذا حتى لا تستشكل في كل موضع. نعم. واحنا طبعا في الاول واحنا بنقرا نتربس شويه، بعدين ان شاء الله الامور هتمشي. نعم. فقاموسه هنا معناه انه هو معظم النهر قطع مرحله كبيره فيه. قال وكنت ممن عبر الى لجه قاموسه حيث وقف غيري بشاطئه، ولم أكتفي بورود مجاريه حتى بقرت عن منبعه ومناشئه، وقلت لمن على الراحة عول متمثلا بقول الأول لسنا وإن كنا ذوي حسب يوما على الأحساب نتكل نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. طبعا الشيخ السيوطي له خصم معروف خصومة علمية وهو الإمام السخاوي، وإحنا أصلا ما احنا اشترف في الموضوع عشان نبقى واخدين بالنا، لأن لا احنا حضرنا الخناقة ساعة ما حصلت ولا عرفنا العوامل اللي أدت إلى هذا وخلت الراجل يسيب صحن الأزهر ويروح الروضة بكتبه، وكانت حكمة إلهية إن المكتبة اللي كان بياخد منها المحمودية كانت في الناحية دي اتحرقت بعد كده، سبحان الله، ولم ينجو منها إلا ما نقله السيوطي منها في كتبه. وعندما تقرأ الدر المنثور وتقارن بينه وبين فهارس دور الكتب المصرية بل دور كتب العالم، تعرف إن كان خروج السيوطي من هذا المكان بعد الخناقة اللي حصلت معاه كان لحكمة إلهية أن ينقذ هذا العلم في صورة هذا الرب. الله الله. نعم. فلذلك هو أما يقول كلام وهيقول كلام بعد كده ما حدش يقول لك آه طب ما دام السيوطي اللي هو إمام وقاعدين إحنا معطلين نفسنا عشانه بيوصل به الحد في الخصومة الكده ما يبقى الحكاية دي جايزة. لا يا مولانا، السيوطي ليس مشرع ونحن لم نحضر الواقع فلا نشهد أنفسنا على ما نرى. نعم. ولا ندري، ربما الشيخ السيوطي بعد أن كتب هذا أيضا رجع في أمره، لأن هذا شأن العلم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فلا احنا بقى ما نعملوش هو دليل، لا، في مقامته النجح في الصلح يقول انه سعوا بالصلح وحنا الصالح وكل حاجه. ايوه، يعني احنا نريد الا يكون ما نقراه في الفساد خصوصا او في الخطا تشريع. لا، ليس هذا، لان احنا عارفين الشريعه، كلنا الشريعه ليست الحمد لله مجهوله ولها قواعدها، ولا تخرج عن هذه القواعد الى ضدها شيطاني كده بدون أسباب. فضل يا شيخ. قال مع ما أمدني الله تعالى به من العلوم كالتفسير الذي به يطلع على فهم الكتاب العزيز وعلومه التي دونتها ولم أسبق إلى تحريرها الوجيز، والفقه الذي من جهله فأنى له الرفعة والتمييز، واللغة التي عليها مدار فهم السنة والقرآن. احنا دلوقتي عفوا يا اخواننا معلش، هو من باب تقرير، لما بدرس انا دلوقتي في شرح الحديث بجد انه يعني مجرد اني اقول الكلمة دي فاعل او الكلمة دي مفعول او الكلمة دي صيغة مبالغة تفيد كذا، ان كل الحاضرين على كثرتهم كأنما جئت من الامر بشيء منكر. ليه؟ لانه كان ضعيف قبل ما يجي في الثانوية في تحصيل كتب اللغة وكتب النحو وكتب الصرف وكذا، ومش فاهم ان اللي يهرب من عفريت يطلع له. فهل احنا سبنا اصلا، ولد بيقول لي مرة احنا سبنا اصلا كلية اللغة عشان الحكاية دي؟ فانت بتوسع قوي في اللغة يا ابني. احنا قلنا الضروري، اللي هو ضروري اصبح في نظره هو موسع. ليه؟ لان ما فيش محصول سابق. ادي السيوطي هو بيقول انه لازم من ادراك اللغة حتى يفهم القرآن وحتى يفهم الحديث وحتى تستوعب، لان اللغة هي وعاء العلم الشرعي. نعم. فهو لم يعطي لنفسه الرخصة اللي احنا بنعطيها لانفسنا لا شك انه ظلما وعدوان. تفضل يا شيخ. قال: واللغة التي عليها مدار فهم السنة والقرآن. والنحو الذي يفتضح فاقده بكثرة الزلل. ولا يصلح الحديث للحان. ايوه، لانه اللي يلحن في الحديث مؤاسم في هذا، مش اللحن في القرآن بس، لا، اللحن فيه طبعا مع القدرة على انك تزيد اللحن، فيقول لك بس يبقى الشيخ حلها. انا اعتبر نفسي ممن ليس لديه القدرة والحن زي ما انا عايز. لا، انا مش هحاسبك، الحساب ليس عندي، الحساب ما دام وصلت لسن البلوغ فحسابك على الله. تزيل يعني الجهالة التي تجعلك تكسر العصار، فهذا مسؤوليتك امام الله، تبقيها ايضا مسؤوليتك. احنا ليس علينا الا البلاغ. فضل مولانا. قال: الى غير ذلك من علوم المعاني والبيان التي لبلاغة الكتاب والحديث تبيان. أيوة. وقد ألفت في كل ذلك مؤلفات. نعم، ألف السيوط. وحررت فيها قواعد ومهمات. نعم. ولم أكن كغيري ممن يدعي الحديث بغير علم. طبعا بعد موضوع من نجدع فيه، لسنا من نجدع. وقصارى أمره كثرة السماع على كل شيخ وعجوز، غير ملتفت إلى معرفة ما يحتاج المحدث إليه أن يجوز. هي أن يجوز فيه نسخة يحوز، ويحوز أقرب إلى المعنى، لكن يجوز صحيح معنى أنه يجتاز ويصل، لكن الحيازة أنسب للسياق، فدي ماشية ودي ماشية. ولا مكترث بالبحث عما يمتنع أو يجوز. ثم ظن الانفراد بجمع الكتب والظن بها على طلابها. طبعا لو كان قلنا شلنا الألف واللام يبقى المعنى أقرب، لأنه هو بيدعي حاجتين، أنه هو عنده كتب مش عند حد، ثانيا أنه مش هيخلي حد يشوفها. فلو قلنا الظن هيبقى زعم ازاي؟ انه ازعم ان اظن، ده هو اللي بيظن بالكتب بيقول ما بيرضاش يكشف نفسه، يقول لك الكتاب مش عندي او الكتاب عندي ولا شديه لحد. فلو قلنا وظن بها يكون اقرب، لكن المعنى على دي يستقيم. بس هناك فرق، وطبعا احنا بنقول كده لكي يكون الامر ان لما تلاقي نسخة فيها فرق ونسخة فيها فرق وانت بتقرأ واحد اختار، ما تسرعش انك انت تغلطه. نعم. وايضا انه احيانا يكون المعنى المستقيم ليس الا في نسخة واحدة. نعم. ف فلما تيجي انت تعمل منهج عشان تحقق كتاب وتقول ان المنهج العام اني اعتمد على اكتر النسخ، الكلام ده ليس مقصود في كل جزئية يفعل هذا. ربما تجيء في موضع تجد ان اعتماد على نسخة واحدة يكون اولى وعمدتك فيها او عذرك ان الصواب يستقيم عليها، فتبقى تقرا انت الكتب او الكلام اللي بيتقال في تحقيق النصوص بهذا المعنى، انه مش معناها ان كل حاجة لا تنخرم، لا، ربما يكون اقل النسخ احيانا فيها الذي يستقيم السياق عليه، بس انت عشان ترجعها وتخالف القواعد الاكثر لازم تنطق تكتب تحت تقول والله انا اعتمدت اللي في النسخة كذا كذا لاستقامة المعنى عليه. فاستقامة المعنى شفية للترجيح، لكن هنا الظن هو في كل النسخ اللي الناس شافتها بالالف ولا، يبقى نعمل ايه بقى لو فرض ان ما عدتوش في النسخة الصغيرة دي اللي هي فيها، يبقى دي اللي بالالف واللام يوجه على تقدير كلام او على تقدير فعل مضاف وانه مثلا يفعل الظن او يظن او كذا، ويبقى الكلام يمشي ايضا ليس خلافا بين الخطأ والصواب. نعم، فضل الشيخ. قال: فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا عاريا عن الانتفاع بخطابها، إن سئل عن مسألة في المصطلح لم يهتد إلى جوابها، أو عرضت له مسألة في دينه لم يعرف خطأها من صوابها، أو تلفظ بكلمة من الحديث لم يأمن أن يزل في إعرابها، فصار بذلك ضحكة للناظرين وهزءة للساخرين، والله تعالى حسبي وهو خير الناصرين. معناه ان راجل ظلم وان الكلام ده صدر من نفسه مظلوم فيشفع له بعض الشيء، لكن لا يبرر هذا ولا يجعله اسلوبا تقول انا مش احسن من السيوطي. الله، انت ما ديش تطور السيوطي الا في كده؟ ما هو السيوطي له أشياء كتيرة، والشيخ أسامة بيغششنا دلوقتي إنه هو فيه كتاب أنا ما اطلعش طبعا عليه، إنه هو سعة الناس في الصلح ولم يمكن مثلا. فلا، إحنا ما نعتبرش إن الخطأ تبرير للخطأ، لا، إحنا نلجأ أو نأخذ إلى ما هو أفضل أو أحسن، خاصة إن دي وقائع إحنا غبنا عنها لم نحضرها. نعم، تفضل يا شيخ. قال: هذا: وقد طالما قيدت في هذا الفن فوائد وزوائد. شوف الزوائد جتك. انه يلاقي في الجمع الاخلاق الراوي في مكان غير المظنة فايدة يجي نائلها، وادي معنى الفائدة التي توجد في غير المظنة او التي توجد في بابها ولم يذكرها غيره. نعم. قال: هذا: وقد طالما قيدت في هذا الفن فوائد وزوائد. معنى قيد يعني كتبها، مش جابلها حبل وأيد يعني ربطها، لا، التقييد. الخطيب البغدادي عامل كتاب اسمه ايه؟ تقييد العلم. تقييد العلم يعني كتابته. فضل منا. وعلقت فيه نوادر وشوارد. ايوه. وكان يخطر ببالي جمعها في كتاب. أيوة. ونظمها في عقد لينتفع به بها الطلاب. فرأيت كتاب التقريب والتيسير، اللي هو كتاب المتن اللي هيشرحه. نعم. اسمه تقريب أو النواوي. نعم. لشيخ الإسلام الحافظ ولي الله تعالى أبي زكريا النواوي، كتابا جل نفعه وعلى قدره وكثرت فوائده وغزرت للطالبين موائده، وهو مع جلالته وجلالة صاحبه. شوف الأدب اهو، يعني هو نفسه اللي قال الكلمتين اللي فاتوا بسبب المشكلة او انه هو رجل ظلم، لما امتنعت الخصومة او الظلامة رجع الى اصلها. من إجلال الإمام النووي. قال وهو مع جلالته وجلالة صاحبه وتطاول هذه الأزمان من حين وضعه. لأن النووي مسنا كام ولا عايش يا أخوان؟ 676 لما هو السيوطي بسنة 900 وكذا أو 800 وكذا، فيقول لك المدة دي كلها، وهيطلع أن كلام السيوطي ده مش صحيح، لكن هو يأيد الكلمة اللي قلناها أنه لم يكن هناك تواصل علمي يجعل الواحد يحيط بكل شيء حتى اللي في بلده نفسه. نعم. هو هيقول هو الكتاب رغم هذه الفتة ما حدش شرح، مع أن السخاوي شرح وشرحه مطبوع دلوقتي. نعم. طب ليه؟ قال أن السخاوي كان يحب أنه برضو يكتم، يقول لك خليه يقول أنا الكتاب شرحه، ما أقولوش أن أنا شرحته عشان أوقف حاله، لا خليه يشرح. والسخاوي ميت 900 وكام؟ 902، وده 911. فالأصل أو الظن أنه يكون السخاوي خلص كتابه قبل ما الشيخ يبدأ، لكن السخاوي كان كثير الترحال إلى الحرمين وكذا، والسيوطي هنا ربما حتى في نفس المكان ولا عرفش أنه هو شرح، فقال أنا أول واحد شرح الكتاب بناء على ماذا؟ أنه ما يعرفش، مع أن السخاوي بلدي وشرح الكتاب نفسه وأصبح الشرح موجود الآن متداول. لكن ما غشوش من بعض يا مولانا، زكاة العلم ليست نشله ولكنها نشره. إذا قرأت شرح السخاوي تجد أنه هو شرح يختلف عما في هذا الكتاب، كتاب السيوطي، من زوائد فعلا وفوائد ليست في هذا. لكن بس حكاية السبق احنا نخالف فيها بالواقع، انه الكتاب شرح السخاوي. تفضل مولانا. نعم. قال وهو مع جلالته وجلالة صاحبه وتطاول هذه الأزمان من حين وضعه لم يتصد أحد إلى وضع شرح عليه ولا الإنابة إليه. هذا في ظنه هو في علمه. نعم. ما هتقدرش تقول حسب ولا حال. نعم. فقلت لعل ذلك فضل ذخره الله تعالى لمن يشاء من العبيد ولا يكون في الوجود إلا ما يريد. شوف هو دلوقتي يوصف نفسه من العبيد، الرجل هو متواضع، ما هواش يعني بيصف نفسه، وأعز ما يوصف به الإنسان اعترافه بعبوديته لله، فهو في موقف اضطر ان هو يرفع رأسه شوية ويقول انا مظلوم يا جدعان، لكن اذا رجعت الامور لمجاريها رجع الى ما هو الاصل. نعم. تفضل الشيخ. قال فقوي العزم على كتابة شرح عليه كافل بإيضاح مبانيه، بل كافل بإيضاح معانيه وتحرير ألفاظه ومبانيه مع ذكر ما بينه وبين أصله من التفاوت في زيادة أو نقص. الأصل للتقريب يا أخوان هو كتاب تاني للنووي اسمه الإرشاد، إرشاد طلاب الحقائق. وإذا أطلق في خلال الكتاب كلمة الأصل للمتن فهو أصله كتاب إرشاد طلاب الحقائق، وهو كتاب مطبوع. يعني إحنا زي ما كنا بنقرأ الكلام ده للشيخ رحمة الله عليه كنا بنحمل الكلام على مقدمة ابن الصلاح، لكن بعد كده عرفنا انه لا، هو يقصد بأصل الكتاب الإرشاد، ثم ظهر الإرشاد وطبع الآن الحمد لله أكثر من طبعة، وهو المقصود. حتى انه السخاوي في شرحه للكتاب ده يصرح باسمه انه هو أصله الإرشاد. اما تقرأ الإرشاد تلاقي ان فيه زوائد عن اللي في التقريب، ودي كانت طريقة في التأليف معروفة، انه كل ما اختصرت المتن حتى يحفظ عنك كل ما وصفت بأنك ملم وفاهم، وكل ما زاد الكتاب كلما كان دليل على ان محصولك انت ومحصولي انا ما هوش يعني مدقق حتى اني اقول لك كلمة واحدة تفهم ما وراءه. فأصله هو إرشاد طلاب الحقائق اللي هو أوسع من التقريب بقليل،